بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر الطلبة الحاضرين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، وصلنا إلى المجلس 79، أليس كذلك؟ بلى. وانتهى بنا الحديث إلى قول الباري جل وعلا: من يطع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وعليكم السلام ورحمة الله. ومن قوله جل وعلا من يطع الرسول فقد طاع الله، سيبتدئ حديثنا في هذه الليلة المباركة وسينتهي بنهاية الحزب إن شاء الله جل وعلا. أخونا رضوان اجلس هنا. من يطع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتم ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وما نصدق من الله حديثا. ليكون مطلع درسنا إن شاء الله جل وعلا في الجمعة القادمة مع قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، وسنخصص له تلك الآيات الخاصة بالمنافقين. قوله فما لكم في المنافقين إلى قوله ستجدون آخرين إلى آخره إن شاء الله، ليكون حديثنا عن قتل الخطأ في الحصة الأخرى إن أطال الله الأعمار. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نرجو الله أن يبارك في الأوقات وأن يبارك في الأعمار. من يطع الرسول فقد طاع الله، جملة شرطية مكونة من شرط وجوابه. من يطع فعل الشرط، فقد طاع الله جواب الشرط. وهذه الآية الكريمة كسائر الآيات التي تدل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ونصرته صلوات ربي وسلامه عليه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما مر معنا في هذه السورة، وكقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وكقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وكقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن الأحاديث النبوية كما مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من طاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والآيات والأحاديث السعيدة بهذا المعنى كثيرة متعددة متنوعة. من يطع الرسول فقد طاع الله. في هذه الآية الرد على المنافقين قبحهم الله، لأنهم أبوا أن ينصاعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينقادوا له وأن ينضموا تحت رايته كسائر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، عتوا منهم وتكبرا وعجرفة وغطرسة. ولذلك قال الله لهم: إن طاعتي في طاعة رسولي بدليل الشرط والمشروط، من يطع الرسول فقد طاع الله. فإن هذا الرجل ليس رجلا فقط كسائر الرجال، بل هو رجل ورسول لله تبارك وتعالى، محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وما دام ذلك كذلك فقد وجبت طاعته يا معشر المنافقين. والخطاب لهم وهو عام، وقلنا الخطاب لهم بدلالة السياق كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى، فقد مر معنا الحديث عنهم، وسيأتي معنا الليلة أيضا مزيد حديث عنهم. من يطع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى، من أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى الانصياع والانقياد لهذا النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. قد تقولون: أين جواب الشرط؟ ومن تولى، أين جواب الشرط يا حمزة؟ لا، ليس جواب الشرط. فما أرسلناك عليهم حفيظا هذه جملة تعليلية وليست جوابا للشرط. ينبغي أن يتأمل طالب العلم الجملة قبل أن يجيب عنها. فليس دائما إذا وجدت أداة الشرط وفعل الشرط ووجدت الفاء بعد ذلك، ليس دائما أن تكون الفاء هي الرابطة بين الشرط والجواب. فأحيانا يكون الجواب محذوفا كهذه الآية الكريمة: ومن تولى فلا تأبهن به، أي لا تبالي به. ومن تولى فأعرض عنك، فهم المعنى؟ فمن تولى فلا تبالي ولا تكترث بإعراضه وبعدم انصياعه وانسياقه لدعوتك يا محمد، فهم المعنى؟ فما أرسلناك عليهم حفيظا جملة تعليلية وليست هي جواب الشرط، بل جواب الشرط محذوف. كأن ربي يقول: من تولى من هؤلاء المنافقين وغيرهم فلا تبالي به وواصل دعوتك إلى الله، وقد هيأ الله لك صادقين سينصرونك، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم المعنى؟ فلا تأبهن بمن تولى عن دعوتك وعن طاعتك. فما أرسلناك عليهم ماذا؟ فما أرسلناك عليهم حفيظا، بل أرسلناك مبشرا ونذيرا، فهم المعنى؟ ومبلغا لدعوتنا، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. ولذلك قال ربنا جل وعلا: فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حفيظا لأعمالهم، محاسبا لهم عليها في الدنيا والآخرة، فهم المعنى؟ رقيبا على أحوالهم، إن أنت إلا رسول مبلغ مبشر ومنذر. هذا هو المعنى: من يطع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم ذكر الله جل وعلا مسلكا آخر من مسالكهم المذمومة، فقال: ويقولون طاعة، وما أكثر مسالكهم المذمومة. وما أكثر أوصافهم القبيحة وما أكثر مكايدهم للإسلام وأهله. ويقولون عندما يلاقونك يا محمد يقولون طاعة، أي أمرك طاعة. فهم المعنى؟ قال بعض العلماء أمرك طاعة وقدرت أمرنا طاعة، بمعنى نحن مطيعون منقادون. يقولون هذا في الجلوات ويخالفونه في الخلوات، وهذا حال المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا هو حالهم. ويقولون طاعة، كما تقول العرب سمعا وطاعة، يجوز خارج القرآن أن تنصب، فهم أطعناك طاعة خارج القرآن، كما تقول العرب سمعا وطاعة، ويمكن أن تقول أمرك سمع وطاعة، فتذكر الخبر ويكون المبتدأ مقدرا، كهذه الآية، كهذه الآية. ويقولون ماذا؟ طاعة، أي أمرك يا محمد على الرأس والعين. هذا يقولونه بألسنتهم لا بقلوبهم، ويقولون طاعة. فإذا برزوا، أي خرجوا، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ولذلك قلت لهم، ولذلك قلت لكم إنما يقولونه في الجلوات خلاف ما يفعلونه ويدبرونه في الخلوات. واضح؟ فإذا برزوا من عندك بيت، بيت بمعنى دبر وزور وموه، فالتبيت أصله من البيتوتة، أصل هذه المادة في اللغة العربية من البيتوتة. لماذا من البيتوتة؟ لأن الإنسان بالليل يكثر تأمله وتفكره ويعظم نظره، ولذلك هؤلاء المجرمون عندما يكونون مع إخوانهم في النفاق يدبرون خلاف ما يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يظهرون الطاعة ويبطنون المعصية، يظهرون الإيمان في الجلوات ويبطنون ويعلنون بالكفران في الخلوات، ومع بني جنسهم ومن على شاكلتهم. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وعبر القرآن عن التدبير والتزوير، عبر عنه بماذا؟ بالتبييت. وقد جرت العادة أن الأمور الخطيرة تبيت بليل، لذلك العرب يقولون أمر دبر بليل، لأن الليل تسكن فيه الأشياء وتقل فيه الأرجل. واضح؟ ولذلك تكون الشواغل أقل وتكون الخواطر أخلى، يعني تكون الخواطر خالية، فيعظم التفكير ويعظم النظر. لكن هؤلاء يستعملون ذلك في ماذا؟ في الشر والتدبير السيء، وغيرهم من الصالحين عندما يتأملون بالليالي حيث الخواطر أخلى والشواغل أقل يدبرون ما ينفع الإسلام وأهله، وشتان بين التبييت والتبييت وبين التدبير والتدبير، كما بين الثرى والثريا ألا ساء ما يفعلون. فإذا برزوا من عندك بيتا يبيتون ماذا ويدبرون ماذا؟ يدبرون الكفر والنفاق والحرب على الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. بيت طائفة منهم خلاف ما تقول غير الذي تقول، والذي يقوله ويأمر به هو الإيمان بالله ورسوله، يدعو إلى المعتقد الصافي ويدعو إلى الأحكام الشرعية والقيم المرعية صلوات ربي وسلامه عليه، خلاف ما يدعو إليه، بمعنى أنهم لا يرتضونه نبيا ولا رسولا ولا يرتضون دينه دينا، قبحهم الله ولعنهم، غير الذي تقول. ثم هددهم ربنا فقال والله يكتب ما يبيتون، هذه الجملة خرجت مخرج التهديد، والله يكتب ما يبيتون أي يأمر الملائكة الحافظة أن يدونوا ويثبتوا في صحائف أعمالهم ما يفعلون وما يدبرون وما يقولون. والله يكتب ما يبيتون، وسيبعثهم غدا يوم القيامة وسيفضحهم على رؤوس الأشهاد بما في كتبهم. كما قال الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. فيفضحون غدا يوم يقوم الأشهاد حيث كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفران، حيث كانوا يظهرون الطاعة ويضمرون المعصية. والله يكتب ما يبيتون. والله يكتب ما يبيتون أتمم فأعرض، الفاء للعطف أم ماذا؟ ماذا يظهر لك؟ الفاء للإفصاح. وعندما تسمعون الفاء الفصيحة أو تعبير علمائي أو عندما يعبر علماء العربية بالإفصاح فيعنون بذلك أن هذه الفاء تفصح عن جواب شرط مقدر، فاحفظوا هذا وقد مر معنا ودرستموه في النحو، إلا أننا ننسى كثيرا، نرجو الله أن يصلح أحوال عقولنا وذواكرنا. الذواكر جمع ذاكرة، لأن القاعدة كما هو معروف في علم الصرف أن الفاعلة تجمع مطلقا على فواعل، كما قال ابن مالك رحمه الله فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائض زد وحائض وصاهل وفاعلة وفاعلة. فالفاعلة تجمع مطلقا على فواعل، نقول فاحشة فواحش، دابة دواب أصلها داببة دوابب، واضح؟ خاصة خواص أصلها خاصصة خواصص، كذلك عامة، هذا في المضغم، أما في غير المضغم فحدث ولا حرج، واضح؟ فالفاعلة تجمع مطلقا على فواعل. من أين خرجنا؟ فأعرض، خرجنا من الفاء الفصيحة قلنا تفصح عن ماذا؟ عن جواب شرط مقدر. خرجنا من دعائي اللهم أصلح أحوال عقولنا وذواكرنا، من هنا خرجنا يا عبد اللطيف، أليس كذلك أيها العبد الخفيف؟ بلى، أو الظريف، لا إله إلا الله، كلاهما ما شاء الله. أخوك مصطفى يمدحك بالخفة والظرافة. فأعرض أي إذا كان ذاك حال المنافقين فلا تبالي بكفرهم وإعراضهم وحربهم لله ورسوله فأعرض عنهم. إذن تفصح عن جواب شرط مقدر، فأعرض عنهم وتوكل على الله. الله أكبر، وتوكل على الله. فالله قد ضمن لك النصر والظفر، وإن تخلى عنك هؤلاء وحاربوك وعادوك بدل أن يؤمنوا بك وينصروك، فقد ضمن الله لك العز والمجد والظفر، فأعرض عنهم وتوكل على الله، فإنك منصور بإذن الله ومضمون لك العز والمجد. وكذلك كان، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولقد أعطاه حتى أرضاه في الدنيا وفي الآخرة، ما مات إلا قرير العين بما ترك من رجال، وما ترك من فتوحات، وما ترك من خيرات وبركات. صلوات ربي وسلامه على سيد المخلوقات، قولوا أمين. وتوكل على الله، مر معنا تعريف التوكل، الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، قد مر معنا تعريف ماهيته. وتوكل على الله، زاد ذلك تأكيدا فقال وكفى بالله وكيلا، أي كفى بالله، الباء زائدة إعرابا لا معنى، كما مر معنا، واسم الجلالة في موضع رفع فاعل، كما مر معنا في قوله وكفى بالله حسيبا في بداية الصورة، ومر معنا الوقوف مع كفى ووجوهها، أليس كذلك؟ فكفى التي بهذا المعنى هي التي تدخل، هي التي يدخل حرف الجر على فاعلها، بخلاف كفى التي بمعنى وقع، مفهوم؟ كما مر معنا تخير هذا. وكفى بالله، أي كفى الله وكيلا، فالجار والمجرور في موضع رفع فاعل. وبعبارة أخرى نقول اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات حرف الجر الزائد، هكذا نقول في الإعراب التفصيلي، قد مر معنا تقرير هذا. وكفى بالله وكيلا تمييز، هذا يعرب تفسيرا، نقول التمييز والتفسير والتبيين كلها بمعنى واحد. وكفى بالله يحتاج السامع إلى تفسير وإلى تبيين وإلى تمييز، فيأتيك التمييز وكيلا، كما تقول اشتريت 20، فينتظر السامع إلى البيان وإلى التفسير فتقول اشتريت 20 كتابا، هذا هو التمييز. قد مر معنا الحديث عن التمييز في الألفية، وقبله في الأجرومية وقطر الندى. وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور، توكل إليه الأمور، فهو أهل جل وعلا للنصرة، وأهل تبارك وتعالى للإعانة، ولذلك فسره بعض المفسرين بقوله وكفى بالله معينا ونصيرا لمن توكل عليه. لكن أرجعتكم أنا إلى الأصل العربي، فقلت لكم كفى به جل وعلا وكيلا توكل إليه الأمور، لأن فعل هنا بمعنى موكل، فهم المعنى؟ أنت موكل، والموكل هو الله جل وعلا، فهم المعنى؟ هذا هو المعنى، فالموكل هو الله. كفى بالله وكيلا، أي كفى بالله موكلا جل وعلا على نصرة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ونصرة المؤمنين، وإعزاز الإسلام وأهله. وكذلك كان، وخاب المنافقون وخاب الكافرون، وتكفل الله جل وعلا بإعزاز النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وكفى بالله وكيلا. بعد بيان حال هؤلاء المنافقين وتبييتهم وتدبيرهم وتخطيطهم، أنكر عليهم عدم تدبرهم لكتاب الله، وإن كانت الآية عامة فيهم وفي الكفرة وفي غيرهم، إلا أن السياق يبدأ بهم أولا ثم يعم غيرهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاستفهام للإنكار. أنكر الله جل وعلا على المنافقين والكافرين عدم تدبرهم لكتابه واستمرارهم في غوايتهم وضلالهم مع وجود أسباب الهداية في هذا الكتاب العجاب. فمن تصفح هذا الكتاب ونظر إليه نظرة مستبصر ومستهد وطالب للحق وصل، إن كان صادقا. وكم من الناس اهتدى من خلال آية سمعها أو آية قرأها، والموفق من وفقه الله، كما في قوله أفلا يتدبرون القرآن، ترهيب لهم ولأمثالهم. من العذاب الذي أصاب أسلافهم الذين كذبوا الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية فيها إنكار وتعجيب وترهيب. فقلت لكم في الآية إنكار عليهم عدم تدبرهم لكتاب الله تبارك وتعالى، وتعجيب من حالهم كيف يستمرون على الكفر والضلال مع توفر أسباب الهداية في هذا الكتاب العظيم الذي جاء به النبي الكريم، كما في هذا الاستفهام العظيم ترهيب لهم من العذاب الأليم الذي أصاب أسلافهم الذين كذبوا إخوان محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين. وتلاحظون في القرآن يقول في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، فمن كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء والمرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مع أنهم ما كذبوا جميع المرسلين، ولكن من كذب محمدا فقد كذب جميع الأنبياء والمرسلين، ومن كذب نوحا فقد كذب جميع الأنبياء والمرسلين. أفلا، الهمزة للإنكار كما ذكرنا، والفاء محمد، الفاء للعطف على مقدر، قد مر معنا هذا في سورة آل عمران، عندما تجد أداة الاستفهام تدخل على الفاء أو على الواو هناك قاعدة نحوية عربية. بعض العلماء يقولون هناك تقديم وتأخير، حرف العطف قدم على أداة الاستفهام لأن الأصل في الاستفهام الصدارة، وبعض علماء العربية يقولون الواو أو الفاء، أولم يسيروا، أفلم يسيروا، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، أفلا يتدبرون، فهم المعنى. مرت معنا آية في آل عمران، من يذكرها؟ مر معنا في آل عمران أفغير دين الله يبغون تبغون، قرأت بالياء والتاء، فهم أيعرضون فغير دين الله يبغون، كذلك هنا أفلا يتدبرون، أيعرضون عن هذا الكتاب العظيم فلا يتدبرونه ولا يتأملون معانيه. لذلك قلنا الفاء للعطف على مقدر، فهم المعنى. وإياكم أن تظنوا أننا دائما نقدر يعرضون، على حسب السياق، على حسب السياق. وما هو التدبر؟ أصل التدبر في اللغة العربية التأمل والنظر في أدبار الأمور وما تؤول إليه عواقبها. اكتبوا هذه الجملة، التدبر التأمل والنظر في أدبار الأمور وما تؤول إليه عواقبها. ثم استعمل في مطلق التأمل، فمعنى تدبر القرآن الكريم تأمله، تأمله والتبصر فيه. لا إله إلا الله. وهذا الكتاب العظيم مر معنا الحديث عن بلاغته وفصاحته في بداية سورة البقرة عندما تحدثنا عن الحروف المقطعة، وكذلك عند قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. وسيأتي معنا مزيد كلام عن هذا بعيد حين. أفلا يتدبرون القرآن؟ القرآن إما فعلان بمعنى مفعول، وإما فعلان بمعنى المصدر، فهم؟ كما مر معنا الحديث عن ذلك. أفلا يتدبرون القرآن ولو، شرطية على بابها، شرطية على بابها، ولذلك يوجد الشرط وجوابه وجزاؤه. ولو كان، أي هذا الكتاب، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قلنا لو حرف امتناع لامتناع غالبا، إذا لو عندما تدخل على فعل الشرط فإنها تنفيه، ولو كان من عند غير الله، بمعنى أنه ليس من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لما انتفى الشرط انتفى المشروط. واضح؟ تقول لو اجتهد زيد لا نجح، امتنع الاجتهاد، حتما سيمتنع النجاح. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، المراد بالاختلاف، المراد بالاختلاف الاختلاف في النظم والأسلوب. الأسلوب واحد من بداية القرآن إلى نهايته في غاية البلاغة والفصاحة، لا تجد صورة أدنى من صورة في البلاغة، بل هناك أسلوب واحد في غاية البلاغة والرقي. لوجدوا فيه اختلافا في الأسلوب والنظم، لوجدوا فيه اختلافا في الأخبار، بمعنى أن تتناقض حقائقه وتتضارب أحكامه، فلا يضرب بعضه بعضا بحيث يقرر في هذه الصورة شيئا وينقضه في صورة أخرى. لوجدوا فيه تناقضا كبيرا في نظمه وأسلوبه وأخباره وأحكامه، بل ليس فيه اختلاف ولا تناقض، بل هو في غاية البلاغة والفصاحة والكمال، كما قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء في بداية سورة هود كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب فصلت أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكيف يكون فيه الاختلاف والتناقض في الحقائق والأخبار والأحكام، وقد تحدى الله به الإنس والجان على مر الأزمان، تحداهم أن ياتوا بحديث من مثله، فقال فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين كما في سورة الطور، وتحداهم أن يجيئوا بصورة من مثله في القرآن المكي وفي القرآن المدني. في القرآن المكي في سورة يونس فاتوا بصورة مثله، وفي القرآن المدني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله، كما تحداهم أن يجيئوا بعشر سور مثله كما في سورة هود فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم، ثم تحداهم أن يجيئوا به كله، فقال جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والترتيب في الرد على هؤلاء أن نقول تحداهم أن يجيئوا بالقرآن كله فعجزوا، ثم تحداهم أن يجيئوا بعشر سور مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يجيئوا بصورة واحدة فعجزوا، ثم تحداهم أن يجيئوا بحديث مثله فعجزوا. وهذا الكتاب أعجز العرب البلغاء في ذلك الزمان، فتحطمت سيوف بلاغتهم وفصاحتهم على صخرة القرآن، فكيف بمن جاءوا بعدهم ممن غلبت عليهم العجمة وضعفت عندهم اللغة العربية؟ تحد زماني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي الآية دعوة للعالمين أن يتأملوا هذا الكتاب المستبين ليصلوا إلى سبل الهداية على الوجه الأكمل، كما دعا إلى ذلك سيد الأنبياء والمرسلين. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان هذا الكتاب العجاب من عند غير الله لوجدوا فيه تضاربا في الحقائق وتناقضا في الأخبار وفي الأسلوب، ولكنه في غاية الفصاحة والبلاغة. والآيات الداعية إلى تدبره أربع باللفظ، هذه أولاها، والثانية في سورة المؤمنون أفلم يتدبروا القول، أصلها أفلم يتدبروا القول، ثم أدغمت تاء التفعل في فاء الكلمة أفلم يتدبروا القول. الآية الثالثة في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، ذكر العلة، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر يكون بالعقول والتأثر يكون بالقلوب. والآية الرابعة في سورة محمد وتسمى سورة القتال، قال الباري ذو العزة والجلال، قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم هذه بمعنى بل على قلوب أقفالها. ولذلك لم تهتدي بهذا الكتاب العجاب، كتاب حوى كل العلوم وكلما حوى من العلم الشريف صواب. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما إذ كان وهو تراب، ولاقيت هابيلا قتيل شقيقه يواريه لما أن أراه غراب، وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى على الأرض من ماء السماء عباب. وإن شئت كل الأنبياء وقومهم وما قال كل منهم وأجاب، وجنات عدل حورها ونعيمها ونارا بها للمشركين عذاب، فتلك لأرباب التقاء وهذه لكل شقي قد حواه عقاب. وإن ترد الوعظ الذي إن عقلته فإن دموع العين عنه جواب. تجده وما تهواه من كل مشرب، وللروح منه مطعم وشراب. وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تدعو إليه، وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تدعو إليه، تحفظ هذه الأبيات؟ لا تحفظها. وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تريد فما تدعو إليه تجاب. تدل على التوحيد فيه قواطع بها قطعت للملحدين رقاب. وما مطلب إلا وفيه دليله وليس عليه للذكي حجاب. يزيد على مر الجديدين جدة فألفاظه مهما تلوت عذاب. وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتاب. يزيد على مر الجديدين جدة فألفاظه مهما تلوت عذاب. وآياته في كل حين طرية وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب. وفيه هدى للعاملين ورحمة، وفيه علوم جمة وصواب. أبيات جميلة حول هذا الكتاب زاحمتني فأردت أن أشارككم بها. وقال بعضهم: الله أكبر، إن دين محمد وصراطه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فأطفئ القنديلا ومهيمنا عليه، كما في سورة المائدة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعدها ربنا جل وعلا عاد ليذكر لنا مسلكا خبيثا من مسالك المنافقين، ومنهجا وقحا من مناهجهم، حيث يبلبلون به الأفكار ويزلزلون به أسس الدولة ويشوشون به على العامة، وهو منهج إشاعة الأخبار وإذاعتها بين الناس دون الرجوع بها إلى أهل الحل والعقد. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الأمن معروف والخوف معروف، ومر معنا الوقوف مع هذا في آيات مضت. أذاعوا، الإذاعة الإفشاء، أذاع الشيء أفشاه ونشره وأخرجه للعموم، سواء عبر لسانه أو عبر بنانه، أي عبر الكتابة أو عبر جواسيسه. وقس على ذلك، أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذه الآية الكريمة يدخل فيها المنافقون أصالة وتعم ضعاف الإيمان تبعا، فيدخل فيها المنافقون ابتداء وضعاف الإيمان تبعا، لأن هذا الأمر وهو إشاعة الأخبار دون تحقق ودون نظر إلى المصلحة في نشرها وإذاعتها كما يصدر من المنافقين أصالة، لأنهم يريدون زعزعة الأمن وإشاعة الفتن، كذلك يصدر من ضعاف الإيمان. ولذلك ربنا جل وعلا حذر من ذلك في سورة الحجرات فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنباء فتبينوا وقرئت فتثبتوا، لأجل أن لا تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكيف إذا كان نشر ذلك الخبر سيؤدي إلى زعزعة الأمن والفتن والمصائب؟ فمن باب أولى لا ينبغي نشره وإخراجه. ولذلك قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر، الأمر ها هنا الخبر المتعلق، انتبهوا، المتعلق بالنصر والغنيمة أو النكبة والهزيمة أو غير ذلك من الأخبار العظيمة. واضح؟ فربنا جل وعلا يبين ما يفعله هؤلاء المنافقون وما يفعله ضعاف الإيمان بحسن نية. ضعاف الإيمان يفعلون ذلك بحسن نية في المجتمع الإسلامي، وخصوصا ما يتعلق بالحروب والمعارك. لذلك قال: الأمن الخوف. ولذلك قلنا ربنا جل وعلا ينصح هؤلاء لو كانوا ينتصحون، ويعظهم لو كانوا يتعظون، ويزجرهم لو كانوا ينزجرون. يقول: ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهم المعنى؟ جميل. في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فربنا جل وعلا يقول: لو أن هؤلاء المنافقين حين بلغتهم الأخبار المتعلقة بالنصر والغنيمة أو المتعلقة بماذا؟ بماذا؟ بالنكبة والهزيمة، فأذاعوها ونشروها دون تحقق ولا تأمل ولا نظر إلى المصلحة، ثم أرجعوها إلى الرسول في ذلك الزمان صلوات الله وسلامه عليه وإلى أولي الأمر منهم، أي إلى كبار الصحابة الحصفاء البصراء بالأمور أهل الاستنباط والنظر أهل الاجتهاد والفكر. فهم المعنى؟ ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ردوا ذلك الخبر. سأعطيكم مثالا: حادثة الإفك التي وقعت لأمنا عائشة ونشرها هؤلاء المنافقون وأدت إلى مفاسد عظيمة، وأوذي في ذلك رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فالذين شاركوا في إشاعتها من ضعاف الإيمان لامهم القرآن الكريم، وأما المنافقون فقد وبخهم غاية التوبيخ: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ولولا قال بعدها ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه. الإفاضة والإشاعة والنشر واللوك بالألسن لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، ما يصح ولا يستقيم أن نتكلم في أم المؤمنين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ودافع عن الصديقة بنت الصديق فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هذا خبر أشاعه هؤلاء، ثم لاكته ألسن بعض الصحابة، فنزلت سورة النور تؤدب المجتمع الإسلامي وأن يكون على حذر من تخطيطات المنافقين، وأنهم يسعون إلى بلبلة الأفكار واضطراب القيم وزلزلة الموازين وإشاعة الفتن في المجتمع الإسلامي. وقس على ذلك ما يتعلق بالحروب أيضا، قس على ذلك ما يتعلق بالحروب، ففي ذلك من المضار والمفاسد دون رجوع إلى أهل الحل والعقد ما الله به عليم. وسأقرأ عليكم كلام الإمام الرازي بعيد حين، سيذكر لنا أربعا من المضار أو أربعة من المضار. قبل ذلك لا بد أن نقف مع الألفاظ. لا عالمه، أين الفاعل؟ أين فاعل علم؟ لا عالمه الذين، الموصول. هذا الموصول اختلفت فيه أنظار المفسرين قديما وحديثا على قولين معتبرين وكلاهما تسمح به الآية الكريمة. القول الأول لا علمه المنافقون وضعاف الإيمان الذين يستنبطونه أي يستخرجونه. نقف مع يستنبطون ثم نكمل هذا القول الأول. الاستنباط معناه الاستخراج، استنبط الماء استخرجه من الأرض، هذا هو أصله. وأول ماء يخرج من الأرض بعد الحفر تسميه العرب النبط على وزن فعل، وبعض القبائل تسمى الأنباط مفرده نبطي. سمي نبطيا لأنه يستخرج الماء. فالاستنباط إخواني الفضلاء أخواتي الفضليات معناه ماذا؟ معناه الاستخراج. لعلمه الذين يستخرجونه منهم. إذن على القول الأول في كون الموصول يعود على المنافقين يكون تقرير الآية على ما يلي: ولو ردوه، جملة شرطية أيضا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. عرفنا ما معنى أولي الأمر، قلنا هم كبار الصحابة أهل البصائر أهل النظر والاجتهاد، وقال بعض المفسرين الولاة وأمراء السرايا، قال صاحب روح المعاني والأول عليه المعول، الأول عليه المعول، واضح؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى كبار الصحابة البصراء الحكماء في الأمور لعلمه هؤلاء المنافقون وضعاف الإيمان الذين يستخرجونه أي يستعملونه ويتتبعونه مذيعين له في الأوساط. واضح المعنى؟ وهذا ممن قال به من المتقدمين مجاهد يتتبعونه. هذا القول الأول. منهم على هذا القول، على من يعود؟ يعود إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أي لعلم هؤلاء المنافقون وضعاف الإيمان من الرسول ومن أهل الحصافة والرأي والنظر. واضح المعنى؟ منهم فيعود على الرسول وإلى أولي الأمر. القول الثاني أن الموصول يعود على أولي الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟ كبار الصحابة الحصفاء البصراء بالأمور. واضح؟ فيعود إلى أقرب مذكور. قد تقولون ومنهم، منهم من للتبعيد هنا. قال العلماء لأن من الصحابة من هو أهل للاستنباط والاجتهاد والنظر، ومنهم من ليس كذلك كما قرر ذلك الإمام الرازي في تفسيره، فقسم أولي الأمر إلى قسمين، إلى المستنبطين وغير المستنبطين، فانظروه في محله حتى لا نطيل عليكم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهمنا المعنى؟ ثم قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته يا معشر المؤمنين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي ولولا فضل الله عليكم بإنزال الكتاب ورحمته بإرسال هذا الرسول المبارك صلى الله وسلم عليه وعلى آله وتوفيقه لكم إلى طاعته واجتناب مساخطه لاتبعتم الشيطان في إغوائه ووساوسه إلا قليلا منكم، أي إلا عددا منكم، أي من المخلصين، المخلصين الذين عصمهم الله جل وعلا من إغواء الشيطان. وهذا يذكرني بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هناك من عصمه الله جل وعلا من إغواء الشيطان، ويذكرني بقول الباري في نبي الله يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، ومن أخلصه الله لطاعته فإن الشيطان لا يقدر على إغوائه. ولولا فضل الله عليكم بإنزال هذا الكتاب ورحمته بإرسال هذا الرسول وتوفيقه لكم إلى طاعته واتباع مرضاته واجتناب مساخطه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم، وهم المعصومون من إغواء الشيطان المخلصون لطاعة الرحمن. ولولا هذه إخواني الفضلاء ماذا تكون؟ لولا كما تعلمون في العربية أداة امتناع لوجود، أداة امتناع لوجود. وما معنى أداة امتناع لوجود؟ أي أن لولا عندما تدخل على الجملة فإن الجواب ينتفي لوجود الشرط. تقول لولا اجتهاد فلان؟ لا. لماذا؟ لولا اجتهاد فلان لرفض في الامتحان. لماذا امتنع الرسوب في الامتحان؟ لوجود الاجتهاد. واضح؟ تقول لولا زيد لأكرمتك. لماذا امتنع الإكرام؟ لوجود زيد. واضح؟ والقاعدة فيها أن خبرها محذوف غالبا، ولن تجده في القرآن، ولن تجده في السنة النبوية إلا نادرا. قال تعالى في القرآن: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الخبر غير موجود. أي ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان. وهنا أيضا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم. أي ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. واضح؟ قال ابن مالك في ألفيته في باب الخبر في نهايته: وبعد لولا غالبا زد، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. قال غالبا لماذا؟ لأنه قد لأنه قد يذكر قليلا. واستدل بعض علماء العربية بحديث: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. هذا الحديث يروى لولا أن قومك، في بعض الروايات لولا قومك حديث. واضح؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته. لذلك ابن مالك ماذا قال؟ لولا ولو ما يلزمان الابتداء، يلزمان المبتدا، يلزمان الابتداء اذا امتناعا بوجود عقدا. حرف امتناع لوجود. واضح؟ نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. خلاصة هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا نعى على المنافقين وضعاف الإيمان إشاعة الأخبار دون رد لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى كبار الصحابة من أهل الحل والعقد الذين يحسنون تدبيرها ويحسنون التصرف معها. وقد وعدتكم بكلام الإمام الرازي رحمه الله فيما يتعلق بمضار إشاعة هذه الأخبار في المجتمع الإسلامي، وخصوصا ما تعلق منها بأخبار الحرب والسلم. ذكر رحمه الله أربعة من المضار. الأول قال أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير، لا تنفك عن الكذب الكثير. قال الثاني أنه إذا كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة، فإذا لم توجد فيه تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المنافقين كانوا يروون هذه الإرجافات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إرجافات هي الأكاذيب. قال وإن كان ذلك في جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين ووقعوا عنده في الحيرة والاضطراب، فكانت تلك الإرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه. لولا ضيق الوقت لعلقت على كلامه فنكتفي بقراءته. الثالث أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام، وذلك سبب لظهور الأسرار. قال وذلك سبب لظهور الأسرار، وأسرار الدولة وخصوصا ما يتعلق بالحرب ينبغي أن تكون مكتومة بين أهلها. قال وذلك مما لا يوافق المصلحة. الرابع والأخير قال أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين والكفار، فكل ما كان أمنا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الثاني. هذا معروف في الحروب. قال فكل ما كان أمنا للفريق الأول كان خوفا للفريق الثاني، فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكري فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم، نعم، أرجف المنافقون بذلك، فوصل الخبر إلى الكفار فأخذوا في التحصن من المسلمين، ولا لا؟ هذا بين. قال: وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك وزادوا فيه، فظهر من ذلك أن ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه. قال: ولما كان الأمر كذلك ذم الله تعالى تلك الإذاعة وذلك التشهير ومنع منه. انتهى كلامه رحمه الله. ننتقل إلى الآيات الباقية في هذا الدرس. بعد أن بين الله جل وعلا بعض مسالك المنافقين كما رأيتم في الآيات السالفة، قال جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. تلاحظون أن الخطاب وجه للنبي وحده، فقاتل يا محمد في سبيل الله، أي لأجل إعلاء كلمة الله، ففي تعليلية كما مر معنا في الدروس الخالية. والفاء هل هي للعطف؟ لا، الفاء للإفصاح، أفصحت عن جواب شرط المقدر، أي إذا كان ذلك حال المنافقين في ماذا؟ في عدم اكتراثهم بالإيمان ومتابعة النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه، وإذاعة الإرجافات في المجتمع الإسلامي لبلبلة الأفكار ولإشاعة الفتن في المجتمع، فقاتل يا محمد في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك. فإن هؤلاء المنافقين لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، فلا ترتجي منهم إيمانا ولا نصرة، بل اعتمد بعد الله على هؤلاء الصادقين الذين آمنوا معك. وأما المنافقون فلا خير فيهم، قطع طمعه عليه الصلاة والسلام في إيمان أمثال هؤلاء المجرمين من المنافقين. قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هذا تقدير. وهناك تقدير آخر، وهو أن بعض المفسرين ذكر لهذه الآية سببا، ذلكم أن غزوة بدر الصغرى، عندنا غزوة بدر الكبرى وعندنا غزوة بدر الصغرى، غزوة بدر الكبرى معروفة لديكم، أما الصغرى فهي التي جاءت بعد غزوة أحد، وذلك أنه لما انتهت غزوة أحد تواعد أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: موعدنا بدر، أي نلتقي في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع 1200 وذهب عليه الصلاة والسلام إلى بدر، وخرج أبو سفيان ومعه من معه من المقاتلين، لكنه في الطريق تعلل لهم، كره القتال، فتعللهم بأن العام عام جدب، وأن يعني الظهر لن يجد ما يأكله من العشب والكلأ، فرجع إلى مكة، وانتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه وبشجاعته عليه الصلاة والسلام وشجاعة من كان معه. قال المفسرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد لما دعي إلى الخروج إلى بدر الصغرى كره بعض الناس الخروج، فأنزل الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، بمعنى حتى لو خرجت وحدك، حتى لو قاتلت وحدك، فإنك منصور ومضمون لك الظفر على أعدائك. وهذا يدلكم على عظيم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عظيم وعد الله له بالنصر والظفر، واضح، وضمانة الله له العزة والمجد والعلياء وعلو المكانة على أعدائه صلوات الله وسلامه عليه. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، جملة حالية أي حال كونك غير مكلف إلا نفسك، أي قاتل في سبيل الله ولو كنت وحدك، فهم المعنى؟ وهذا يدلكم على كما قلت على عظيم شجاعته صلى الله عليه وسلم، وقد كان كذلك. يقول الإمام علي بن أبي طالب: كنا إذا حمي الوطيس، بمعنى إذا اشتد وطيس المعركة احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أقاتلنهم حتى تنقطع سالفتي. والسالفة هي صفحة العنق، اكتبوها في العربية: والله لا أقاتلنهم حتى تنقطع سالفتي، بمعنى حتى أموت صلوات الله وسلامه عليه. ومن عظيم شجاعته وعلو كعبه في الحرب عليه الصلاة والسلام أنه في غزوة حنين كان يركب بغلته، والمشركون في غزوة حنين كما تعلمون كان أعظم طمع عندهم هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم بعد أن وقع ما وقع في بداية المعركة وأنه قد فر طائفة من المسلمين كما وصف ذلك القرآن في سورة التوبة: ثم وليتم مدبرين، ثم بعد ذلك عادوا بعد أن صاح فيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا كما تعلمون في غزوة حنين، وكان العباس جهوري الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نادي فيهم يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب شجرة السمرة. قال: فعادوا إليه وعطفوا عليه كما تعطف البقرة على ولدها. ثم انتصر عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. الشاهد أنه عندما وقع ما وقع وولى من ولاها النبي على بغلته، والبغلة لا تحسن الكر والفر. ومما يدلكم على القمة في الشجاعة أنه كان يقول لهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، على بغلته لا إله إلا الله، لا يهاب الموت. ورؤساء الحروب عبر التاريخ إلا النادر لا يكادون يكونون في جبهات القتال، وخصوصا في زماننا هذا، إنما تراه تحت الأرض يعطي الأوامر، أليس كذلك؟ اللهم صل على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. فقد ضرب المثل الأعلى في كل شيء، ومن ذلك الشجاعة. ولذلك قال الله له ليبين أن هذا الدين منصور، وأن الله ناصر نبيه ولو خرج وحده، علما أن معه من الصادقين ما الله به عليم، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولكن أراد الله أن يقطع طمع المنافقين، وأن يبين لهم أن نبيه منصور ولو قاتل وحده، فإن الله ضامن له النصر والظفر. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وهذه الآية الكريمة تجرنا إلى اقتداء أبي بكر به في شجاعته، فقد قال له عمر: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لما أراد أن يقاتل مانع الزكاة تدخل عمر في البداية، ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر لقول أبي بكر ولرأي أبي بكر. قال له أبو بكر في وجهه، قال لعمر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى لو منعوني ماذا؟ عقال بعير لقاتلتهم عليه. هذا للمبالغة، وإلا فإن العقال لا يدخل في الزكاة، واضح؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، حثهم على الجهاد، ورغبهم في القتال في سبيل الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرغبهم في الجهاد بما ينزل عليه من آيات، وبما يحدثهم من أحاديث حول أجر المجاهد في سبيل الله. وقد مر معنا في الدرس الماضي للشهيد سبع خصال، من يذكره؟ من يذكره؟ يغفر له في أول دفعة من دمه، زد، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويرى مقعده في الجنة. وماذا أيضا حمزة تذكر؟ من يذكر منكم؟ ويحلى حلة الإيمان، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 من الحور العين وحرض المؤمنين، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. حمزة ذكر الأخيرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحرض المؤمنين، كان يحرضهم. فمثلا في غزوة بدر ماذا قال؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. وحرض المؤمنين، التحريض الحث والتشجيع والترغيب في الخير. وحرض المؤمنين، وهنا على القتال في سبيل الله. وحرض المؤمنين عسى، قال ابن عباس، قال ابن عباس عسى من الله واجبة. قد مر معنا هذا، قد مر معنا الحديث عن عسى في البقرة فيما سلف. عسى من الله تفيد التحقق، تفيد التحقق واليقين. عسى الله أن يكف، أي أن الله جل وعلا ضامن لك يا محمد ولهؤلاء الصادقين ممن معك أن ينصركم على أعدائكم. هذا هو المعنى، عسى الله أن يكف، بمعنى أن الله جل وعلا ضامن لكم النصر على أعدائكم، أن يكف، أن يمنع قتال هؤلاء وأن يهزمهم. وقد نصر الله نبيه في غزوة بدر وفي غيرها من الغزوات، وكف، وكف قتال هؤلاء، ونصر المؤمنين عليهم وأعزهم فظفروا بهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. الله أكبر، عسى من الله واجبة. لذلك قلت لكم فيها ضمان النصر، عسى هذه فيها ضمان النصر لنبيه وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. البأس هاهنا الحرب. انظروا زيادة في ماذا؟ زيادة في توكيد ذلك الوعد، فقد وعدهم بالنصر وضامن لهم الظفر على أعدائهم في قوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. زاد ذلك توكيدا فقال والله أشد بأسا، والله أشد بأسا. وهذه الجملة الكريمة خرجت مخرج التهديد لأعداء الله، والله أشد قوة وأشد صولة وأشد حربا على أعداء رسوله وأعداء دينه وأعداء أوليائه. والله أشد قوة وصولة وحربا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، نكل به بمعنى عذبه في العربية، نكل به تنكيلا أي عذبه تعذيبا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي وأشد عقوبة لأعدائه المحاربين لدينه. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قد يقول قائل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، هذا وعد من الله لنبيه وللمؤمنين، ولكن قد رأينا أنه قد وقع في بعض الغزوات كما وقع في أحد ما وقع، لأن الصحابة في غزوة أحد كما مر معنا في آل عمران انتصروا في بداية المعركة ثم وقع لهم ما وقع من الهزيمة كما تذكرون، وقد بسطنا القول في ذلك في آل عمران مع الآيات المتعلقة بغزوة أحد. يجيب عن هذا السؤال الإمام المالكي أبو عبد الله القرطبي رحمه الله فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بهذا السؤال. قال رحمه الله، وكلامه في الحقيقة لطيف، قال: فإن قال قائل: نحن نرى الكفار في بأس وشدة. الله قال: والله أشد بأسا. قال: نحن نرى الكفار في بأس وشدة، وقلتم إن عسى بمعنى اليقين. ألم نقول تدل على التحقق واليقين؟ فأين ذلك الوعد؟ سؤال قد يطرحه كثير من الناس. قال مجيبا: قيل له: قد وجد هذا الوعد، قد وجد هذا الوعد في كثير من الغزوات النبوية، قد وجد هذا الوعد، ولا يلزم وجوده على الاستمرار، وجوده على الاستمرار ليس بلازم. قال: ولا يلزم وجوده على الدوام، على الاستمرار والدوام، فمتى وجد ولو لحظة مثلا فقد صدق الوعد، فقد كف أو فقد صدق الوعد، أي الله تبارك وتعالى، فقد صدق الوعد أي الله تبارك وتعالى. قال: فقد كف الله بأس المشركين في بدر الصغرى التي تحدثت عنها قبل قليل، أليس كذلك؟ وفي الحديبية وفي غزوة الأحزاب حيث سلط الله على قريش الريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يعني الله تبارك وتعالى كف بأس الذين كفروا يوم الأحزاب. قال: وفي غزوة الأحزاب حيث ألقى الله تعالى في قلوب الأحزاب الرعب فانصرفوا دون أن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. قال: فهذا كله بأس قد كفه الله عن المؤمنين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وغالب الغزوات التي وقع فيها ما وقع من أنواع الانهزام سببها مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بقي لنا من الآيات قول الباري جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وسنختصر إن شاء الله اختصارا حتى لا نطيل وقد أطلنا كعادتنا. من يشفع، ما هي الشفاعة؟ ما هي الشفاعة؟ قد يقول قائل منكم: ما وجه العلاقة بين هذه الآية وما سلف؟ كيف نربط بين آية الشفاعة وبين ما مضى معنا؟ قال علماؤنا: هذه الآية وإن كانت كلية في التوسط لجلب منفعة أو دفع مضرة دنيوية كانت أو أخروية، إلا أن هذه الآية الكريمة لها علاقة بالجهاد في سبيل الله، حيث إن الله جل وعلا يدعو المؤمنين إلى أن يعاون بعضهم بعضا على الجهاد في سبيل الله، وهذا من الشفاعة الحسنة. وانظروا كلاما لابن جرير في تفسيره، ولولا الإطالة لأسمعتكموه، لكن ارجعوا إليه. فهذه الآية لها علاقة بالقتال في سبيل الله. فإذا كان الإنسان يتوسط لغيره في جلب منفعة ما أو دفع مضرة ما دنيوية كانت أو أخروية، فمن باب أولى أن يتعاون الناس من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة الله ودحر أعداء الله. من يشفع شفاعة، الشفاعة التوسط للغير كما ذكرت لجلب منفعة أو دفع مضرة دنيوية كانت أو أخروية، من يشفع شفاعة حسنة، عرفنا معنى الشفاعة أليس كذلك؟ حسنة أي شفاعة موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، يكون له نصيب منها، أليس كذلك؟ ومن يشفع شفاعة سيئة أي مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى يكون له كفل منها. قد تقولون ما الفرق بين الكفل والنصيب؟ لا فرق بينهما في اللغة العربية، الكفل هو النصيب، كما يطلق النصيب يطلق الكفل، لكن هناك فرق في الاستعمال. أما في الوضع العربي فما فتطلق العرب ما تطلق عليه العرب النصيب تطلق عليه الكفل، لكن هناك فرق في الاستعمال، ذلكم أن العرب تستعمل الكفل كثيرا في الشر، وتستعمل النصيب كثيرا في الخير، واضح؟ هذا هو الفرق بينهما، وإلا فقد يستعمل الكفل في الخير وفي الشر. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، في أواخر سورة الحديد، يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته. إذن الغالب في اللغة العربية استعمال ماذا؟ النصيب في الخير واستعمال الكفل في الشر. وقد أفادنا هذه الفائدة العلامة سليمان الجمل، فارجعوا إليه، هذا ملخص كلامه رحمة الله عليه، حاشية الجمل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له ماذا؟ نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له ماذا؟ كفل منها. هذه الآية الكريمة يا إخواننا كلية في ماذا؟ في التوسط في الخير وفي التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان. مثلها مثل آية صدر سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية تجرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فالإنسان إذا استطاع أن يشفع لغيره في جلب أي منفعة وفي دفع أي مضرة عنه فليفعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا. وكثير من الناس يحتاج إلى من يشفع له، سواء في الإدارة أو في المستشفى أو في غيرها، فإن في ذلك أجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هاهنا في الحديث الذي رواه الإمام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. الله أكبر، اشفعوا تؤجروا. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور. هذا الحديث أنا أسميه حديث التكافل الاجتماعي قبل 14 قرنا وزيادة. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الله أكبر. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. نذكر بعض الأحاديث وبعض الآيات، وفي الحقيقة لو أراد الإنسان التعليق عليها لاحتاجت إلى درس، كمثل هذا الحديث مثلا. ومن الأحاديث السعيدة بهذا المعنى الموافقة لمعنى هذه الآية الكريمة، فإنها كلية في الخير، قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا معنى قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. تدليل: المقصود منه حث النفوس وبعثها على ماذا؟ على فعل الخيرات واجتناب الفواحش والمنكرات، لأن قوله جل وعلا: وكان الله على كل شيء مقيتا، معناه وكان الله على كل شيء مقتدرا. العرب تعبر بقولها أقات بمعنى قدر، أقات على الشيء اقتدر عليه. ومن شواهده العربية قول الزبير بن عبد المطلب: وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا، أي كنت على رد إساءته قادرا ولم أفعل. وكنت على مساءته مقيتا، هذا القول الأول. وقيل بمعنى حفيظ: وكان الله على كل شيء حفيظا، من قول العربي أي جاءت من القوت. أقاته بمعنى دفع إليه القوت، فومن أقات شخصا وساعده بالقوت فقد دفع عنه الجوع والخصاصة، فكان بذلك حفيظا له، كان بذلك ماذا؟ حافظا له. لا إله إلا الله. وفسره الإمام الغزالي بموصل الأقوات كما ذكر صاحب التحرير والتنوير عنه، بموصل الأقوات قال: فيؤول معناه إلى الرازق، إلا أنه أخص، يؤول معناه إلى الرازق إلا أنه أخص. أين وجه الخصوصية هنا؟ في المقيت أم في الرازق؟ في المقيت، لأنه موصل الأقوات، أما الرازق فهو أعم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وكان الله على كل شيء مقيتا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا بقي معنا من الدرس؟ وإذا حييتم، قبلها: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. سبحانه جل في علاه. وإذا حييتم، قد تقولون: ما وجه العلاقة بين هذه الآية وما قبلها في هذا النظم القرآني العظيم؟ واضح؟ يجيب عن ذلك صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى في كلام لطيف، يقول رحمه الله: عطف على جملة من يشفع شفاعة حسنة باعتبار ما قصد من الجملة المعطوفة أو المعطوف عليها. قال: وهو الترغيب في الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة، وذلك يتضمن الترغيب في قبول الشفاعة الحسنة ورد الشفاعة السيئة. قال: وإذ قد كان من شأن الشفيع أن يدخل على المستشفع إليه بالسلام. أنت إذا أردت أن تشفع لشخص تدخل على المستشفع إليه بدون سلام، فتحتاج أن تسلم عليه. قال: وإذ قد كان من شأن الشفيع أن يدخل على المستشفع إليه بالسلام استئناسا له لقبول الشفاعة، فالمناسبة في هذا العطف هي أن الشفاعة تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع إليه، وأن صفة تلقي المشفوع إليه للشفيع تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة، وأن أول بوادر اللقاء هو السلام ورده. وأن أول بوادر اللقاء ماذا؟ هو السلام ورده. فعلم الله المسلمين أدب القبول واللقاء في الشفاعة وغيرها، وقد كان للشفاعات عندهم شأن عظيم. ثم ذكر حديثا ثم قال: وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع سابقتها، لأن قد تكلم عنها الرازي ونقل ذلك القاسمي، والشيخ حرر ما قرأته على مسامعكم. قال: وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع سابقتها، وتستغني عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة التي صاروا إليها. كأنه يقوي ما ذهب إليه ويستضعف ما ذهب إليه الرازي قبله وغيره، رحم الله علماء الإسلام. وإذا حييتم، التحية مشتقة من حييت، فهي من الحياة، فهي من الحياة. فالعربي عندما يقول لشخص حياك الله يا فلان، يدعو له بماذا؟ يدعو له بالحياة وطولها، مفهوم المعنى؟ فلها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالحياة. فعندما يقول له حياك الله فهي جملة خبرية المراد منها الدعاء له بطول الحياة وطول العمر. ثم جاء الإسلام فجاء بالسلام والأمان، وأضاف إليه الرحمة والبركة، السلام عليكم، الأمان عليكم، ورحمة الله وبركاته، وتحية الإسلام السلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أذكر الحديث أذكر ملخص المعنى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا حياكم يا معشر المسلمين مسلم بتحية الإسلام فردوا عليه بما يماثلها، أو ماذا؟ أو زيدوا على ذلك، مفهوم المعنى؟ ومما يدل على ما ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل فقال: السلام عليكم السلام عليك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام ورحمة الله. فجاء رجل آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليكم السلام. فتعجب الرجل حيث قال للأول ورحمة الله، وقال للثاني ورحمة الله وبركاته، وهو لم يقل له شيء، قال: وعليكم السلام. فقال: ما تركت لنا شيئا. ثم قرأ النبي الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد ذكر الحديث عامة المفسرين كابن كثير، والحديث فيه مقال، لكنه من الأحاديث التي يستدل بها في فضائل الأعمال، وهذا من فضائل الأعمال. ومما يقويه الحديث الآخر الصحيح الذي لا غبار على سنده، أنه كان جالسا فجاء رجل فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر. ثم جاء رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون. هذا من الأحاديث الصحيحة المشهورة عندكم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع على تحية الإسلام، فقال فيما صح عنه: لا تدخل الجنة، سأسألك عن إعرابه، لا تدخلوا، هل هذه ناهية أم نافية؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا زد ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أليس كذلك؟ ولما دخل المدينة أول ما دخلها والتقى به عبد الله بن سلام، ماذا سمع منه عبد الله بن سلام؟ أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قد مر معنا هذا الحديث في ما مضى من الدروس الماضية. ماذا بدا لك من الإعراب يا أخانا محمد؟ لا تدخلوا، هذه جملة خبرية حذفت النون من المضارع للتخفيف، وإلا الأصل لا تدخلون، لأنه لا ينهى وإنما يخبر صلوات ربي وسلامه عليه، هذا كقوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، إخبار، وأداة النفي لا تجزم المضارع وإنما يبقى على أصله، بخلاف أداة النهي، بخلاف أداة النهي فهي الجازمة، لا تفعل لا تفعلوا وهكذا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، أي بتحية أحسن، فأحسن نعت لمنعوت محذوف، حذف الموصوف وماذا؟ حذف الموصوف للاستغناء بماذا؟ بالوصف عنه، كما قال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أقوم، لا توجد الطريقة في القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي، الأصل للطريقة التي، فحذف الموصوف وبقي الوصف، وهذا كثير في العربية، وقليل أن يحذف الوصف، وقليل أن يحذف الوصف. قال ابن مالك في أواخر النعت وما من المنعوت والنعت عقل، أي علم، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، في النعت قليل. مثاله من القرآن في النعت، من يذكر منكم مثالا؟ الآن جئت بالحق، قال ابن عقيل في شرح الألفية تحت هذا البيت البيني، لأنه كان لقد جاء موسى بالحق من البداية، اذبحوا بقرة من البداية وقد جاءهم بالحق، لكن ماذا قالوا له؟ الآن جئت بالحق البيني الواضح، هذا هو المعنى. فهنا الوصف قليل الحذف، قليل الحذف. إن وإذا حييتم، إذا شرطية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بتحية أحسن منها أو ردوها، أو ردوها. فالخير كل الخير في المماثلة، أليس كذلك؟ ولكن الخير كل الخير في المماثلة، ولكن أعظم الخير في المفاضلة. هناك مماثلة، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه مماثلة، لكن لو زدت وبركاته هذا أعلى وأفضل. نعم، فإما أن تماثله وإما أن تفاضله تكون أفضل منه أجرا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. لا إله إلا الله، لا، هذه الخواتم وهذه التذييلات كما يسميها علماء البلاغة في غاية العظمة، مر معنا وكان الله على كل شيء مقيتا، أليس كذلك؟ وهنا ماذا قال؟ وكان الله، إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذا التذييل المقصود منه أيضا بعث النفوس على ماذا؟ على فعل الخير، ومن ذلك تحية الإسلام، أليس كذلك؟ والسعي إلى المكارم والابتعاد عن سفاسف الأمور. لماذا؟ لأن الله قال إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي كان وما يزال جل وعلا، كان وما يزال جل وعلا بكل شيء عليما وعلى كل شيء مهيمنا ومحاسبا لعباده على أعمالهم، لأنه قال حسيبا ومحاسبا لعباده على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما جاء في الحديث الصحيح الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وهذه الخاتمة مخيفة وما بعدها أشد، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فانظروا لهذا الربط. وإن اعتبر صاحب التحرير أن قوله الله لا إله إلا هو استئنافا، اعتبره استئنافا ابتدائيا، لكن ذكر له الرازي نكتة نظمه مع ما قبله، إن الله كان على كل شيء حسيبا، يدعونا إلى ماذا؟ إلى مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء مهيمن وعلى كل شيء قدير. ولو حاسب وناقش عبده يوم الحساب لعذبه، كما جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب، إن الله على كل شيء حسيبا. ومما يزيد هذا المعنى توكيدا قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، أي ليبعثنكم من قبوركم إلى الحساب يوم القيامة، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وذكرنا الحساب في هذه الآية لماذا؟ لأنه ذكر يوم القيامة، ليبعثنكم من قبوركم إلى الحساب يوم القيامة. فهذا الذي على كل إن الله كان على كل شيء حسيبا، هذا الذي على كل شيء حسيب سبحانه جل وعلا، ولا تخفى عليه خافية من أحوالنا ولا من أقوالنا ولا من أفعالنا ولا من حركاتنا وسكناتنا، هذا سيبعثنا غدا يوم القيامة للحساب. ما أعظم هذه الآية وما أشدها على قلوب المؤمنين الصادقين، وصدرها جل وعلا باسم الجلالة الله، الله مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبره، الله لا إله إلا هو. ليجمعنكم، اللام موطئة لقسم محذوف يقسم جل جلاله، وما ألزمه أحد بالقسم، ما ألزمه أحد بالحلف، ولكنه يقسم للتوكيد ولبيان أن يوم القيامة لا ريب فيه، وأن هؤلاء الكافرين المكذبين بيوم القيامة الزاعمين أن هذا القرآن اكتتبه محمد من غيره واختلقه من عند نفسه، وإنما هو أساطير الأولين جاء بها محمد، وأنه لا بعث ولا نشور، يقول الله لهم لو كانوا يعقلون ولهذا الكتاب يتدبرون ومن غفلتهم يستيقظون، يقول الله الإله المعبود الحق الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الله لا إله إلا هو. هذا الإله المتفرد بالكمال ونعوت الجلال، المتفرد بالفردانية، المتفرد بالربوبية والوحدانية والإلهية، لا يجمعنكم. هل هناك بلاغة وفصاحة أعظم من هذه الفصاحة في بيان أن ثمة يوما سيمثل فيه الناس بين يدي رب العالمين. والله لا توجد بلاغة ولا فصاحة أعظم من هذا. لا يجمعنكم، والله لا يجمعنكم إلى، بعض العلماء جعل إلى هذه بمعنى في، لا يجمعنكم في، انظروا القرطبية وغيره، لا يجمعنكم في يوم القيامة، لأن الجمع يقع في مكان، في يوم القيامة لا ريب فيه. وأما على التفسير فقد ذكرته لكم سلفا، لا يبعثنكم من قبوركم إلى الحساب يوم القيامة. بالنسبة للتفسير الأمر واضح. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، جملة لا ريب فيه في محل نصب، في محل نصب حال من اليوم، واليوم أضيف فصار معرفة، وصاحب والحال صاحبها ينبغي أن يكون معرفة كما تعلمون. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة حال كون هذا اليوم لا ريب فيه، دخلت الآن لأن رأيتك تتذبذب في فهمها. وقيل في محل نصب النعت، لا يجمعنكم جمعا لا ريب فيه، واضح؟ نعت لماذا؟ لمفعول مطلق محذوف مدلول عليه بما قبله. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا شك فيه، لا يرتاب فيه إلا المنافقون، أما الصادقون فهم به مؤمنون موقنون، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، في سورة الحجرات، أليس كذلك؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا منهم، قلوا آمين. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ختم جل وعلا درس الليلة بقوله: وما نصدق من الله حديثا. استفهام خرج مخرج الإنكار، وهو استفهام بمعنى الخبر، أي لا أحد أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله قولا، كما قال في الآية الأخرى: وما نصدق من الله قيلا. لا أحد أصدق من الله، لماذا؟ لأن صاحب صفات الكمال ونعوت الجلال منزه عن صفات النقص، والكذب من صفات النقص، ولا يكذب الإنسان إلا لجلب منفعة أو دفع مفسدة، أليس كذلك؟ أو لجهله بقبح الكذب، كحال بعض الصبيان أو بعض السذج من الناس. فصاحب صفات الكمال ونعوت الجلال لا يتصف إلا بالصدق وقول الحق جل الله وتعالى الله. لذلك قال، انظروا لهذا التوكيد للبعث ولليوم الآخر: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولا أحد أصدق من الله حديثا وإخبارا، وقد أخبر بوجود يوم القيامة، فانتظروه أيها المكذبون، وانتظروه أيها المرتابون، وسترون حقائق الأمور، وستنكشف لكم الحقائق، وستندمون حيث لا ينفعكم الندم. فهمتم المعنى؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، توكيد في توكيد في توكيد. إن الله كان على كل شيء حسيبا، تذكير باليوم الآخر، تذكير بالهيمنة المطلقة والعلم المطلق وبسرعة الحساب غدا يوم القيامة. وفي قوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، بعد تصدير الآية بتقرير الربوبية والألوهية، ويقسم جل وعلا على البعث والنشور وأن هذا اليوم لا ريب فيه ولا شك فيه، يختم بقوله: ومن أصدق من الله حديثا. هل هناك أسلوب كما ذكرت لكم قبل ثوان أو قبل دقائق، هل هناك أسلوب يدلك على البعث والنشور أعظم من هذا الأسلوب؟ والله لا يوجد إلا في هذا الكتاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلنا بك مؤمنين، لك مصدقين، وبنبيك مؤمنين وله مصدقين. اللهم اجعلنا من الصادقين في أحوالنا، والصادقين في أقوالنا، والصادقين في أفعالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الخلاف والشقاق، وأعنا على ما فيه رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشكوك، اللهم إنا نعوذ بك من الشكوك، ونعوذ بك من النفاق وأنواعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا، واغفر لمشايخنا وطلابنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أطل أعمارنا في الصالحات، واختم لنا بما يسعدنا بعد الممات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم.